الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أما بعد فهذا هو المجلس 16 من مجالس التعليق على تفسير الجلالين وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم 16 من شوال لعام 42 و400 والف، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة صاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره سورة صاد مكية 86 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، الله أعلم بمراده به، والقرآن ذي الذكر أي البيان أو الشرف. وجواب هذا القسم محذوف، أي ما الأمر كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة، بل الذين كفروا من أهل مكة في عزة حمية وتكبر عن الإيمان وشقاق خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. كم أي كثيرا أهلكنا من قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية، فنادوا حين نزول العذاب بهم ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار. والتاء زائدة والجملة حال من فاعل نادى واستغاثوا، والحال ألا مهرب ولا منجا. وما اعتبر بهم كفار مكة، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم رسول من أنفسهم يدعوهم إلى الله ويخوفهم بالنار بعد البعث وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الكافرون في وضع الظاهر موضع المضمر هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، حيث قال لهم قولوا لا إله إلا الله، أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد، إن هذا لشيء عجاب عجيب. وانطلق الملأ منهم من مجلس اجتماع عند أبي طالب وسماعهم فيه من النبي قولوا لا إله إلا الله أن امشوا، أي يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على آلهتكم واثبتوا على عبادتها، إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد منا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي ملة عيسى، إن ما هذا إلا اختلاق كذب. أنزل بتحقيق الهمزتين وتسكير الثانية وإدخال الفم بينهما على الوجهين وتركه عليه على محمد، الذكر القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا أي لم ينزل عليه. قال تعالى بل هم في شك من ذكري وحي أي القرآن، حيث كذبوا الجاي به، بل لما يذوقوا عذابي ولو ذاقوا لصدقوا النبي فيما جاء به ولا ينفعهم التصديق حينئذ، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغالب الوهاب من النبوة وغيرها فيعطونا من شاء، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما إن زعموا ذلك فليرتقوا في الأسباب الموصلة إلى السماء فيأتوا بالوعي فيخصوا بمن شاءوا، وأن في الموضعين بمعنى همزة الإنكار جند ما أي هم جند حقير هنالك أي في تكذيبهم لك مهزوم، صفة جند من الأحزاب صفة جند أيضا أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك، وأولئك قد قهروا وهلكوا فكذا يهلك هؤلاء. كذبت قبلهم قوم نوح تأنيث قوم باعتبار المعنى، وعاد وفرعون ذو الأوتاد، كان يتيد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الغيظة وهم قوم شعيب عليه السلام، أولئك الأحزاب، إنما كل من الأحزاب إلا كذب الرسول، لأنهم إذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوا جميعهم، لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد، فحق وجب عقابي. وما ينظر ينتظر هؤلاء كفار مكة إلا صيحة واحدة وهي نفخة القيامة تحل بهم العذاب ما لها من فواق، بفتح الفاء وضمها رجوع. قوله رحمه الله سورة صاد وهي 86 آية. قال الداني هي 85 آيات في البصري وست في عدد المدنيين، أي 86 آيات في عدد المدنيين والمكي والشامي، وثمان في عدد الكوفي. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر، وهذه سبقت مرارا أي ولو أضمرهم وقالوا، لأن الضمير يعود إليهم، لكن أظهرهم تبكيتا لهم ولبيان حالهم وأنهم على الكفر. وقوله في قوله تعالى أنزل بتحقيق الهمزتين، أنزل تسهيل الثانية أنزل وإدخال ألف بينهما على الوجهين أنزل وأنزل، وهي قراءات متواترة. وقوله في قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح، تأنيث قوم باعتبار المعنى، لأن القوم هم الجماعة أو الأمة، فأنث الضمير باعتبار المعنى. وقوله في قوله تعالى ما لها من فواق بفتح الفاء وضمها، فواق وفواق وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وقالوا لما نزل فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى آخره ربنا عجل لنا قطنا، أي كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب، قالوا ذلك استهزاء. قال الله تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي القوة بالعبادة، كان يصوم يوما يفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه إنه أواب رجاع إلى مرضات الله تعالى، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت صلاة الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها وسخرنا الطير محشورة مجموعة إليه تسبح معه كل من الجبال والطير له أواب رجاع إلى طاعته بالتسبيح، وشددنا ملكه وقويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه في كل ليلة 30,000 رجل، وآتيناه الحكمة النبوة والإصابة بالأمور وفصل الخطاب البيان الشافي في كل قصد. وهل معنى الاستفهام هنا التعجيب والتشويق إلى استماع ما بعده؟ أتاك يا محمد نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب محراب داود أي مسجده، حيث منعوا الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة، أي خبرهم وقصتهم، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف نحن خصمان، قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل اثنان والضمير بمعناهما، والخصم يطلق على الواحد وأكثر، وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر على سبيل الفرض لتنبيه داود عليه السلام على ما وقع منه، وكان له 99 امرأة، وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط تجر واهدنا جدنا إلى سواء الصراط وسط الطريق الصواب، إن هذا أخي على ديني له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها اجعلني كافلا، وعزني غلبني في الخطاب الجدل، وأقر الآخر على ذلك، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضم إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء شركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، ما لتأكيد القلة، فقال الملكان صاعدين في صورتهما إلى السماء قضى الرجل على نفسه، فتنبأ داود قال تعالى وظن أي أيقن داود أن ما فتناه وأوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة، فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى زيادة خير في الدنيا وحسن مآب أي مرجع في الآخرة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمر الناس فاحكم بين الناس بالحق. قوله رحمه الله في قوله تعالى والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه قال قويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه في كل ليلة 30,000 رجل. هذه التفاصيل من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. وقوله رحمه الله في قوله تعالى له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة، قال قطرب النعجة هي المرأة الجميلة اللينة، وقال مكي بن أبي طالب والعرب تكني عن المرأة بالنعجة والشاة. وقوله في قوله تعالى وظن داود أنما فتناه أي وقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة، وقبل ذلك كذلك ما ذكره أنه كان له 99 امرأة ثم تزوج امرأة رجل، قال المبارك فوري هذه القصة تنافي شرف الأنبياء وفضلهم، فنسبتها إلى داود فيه نظر، والظاهر أنها من اختلاق اليهود الذين نسبوا إلى أنبيائهم السرقة والزنا وأمثالهما من الأفعال القبيحة. واستغفار داود وسجوده كان لنقص حصل منه في أمر الرعية، وهو اشتغاله بالعبادة وتركه القيام بالحكم بين الناس. وقال ابن كثير رحمه الله: قد ذكر المفسرون قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات. انتهى كلامه رحمه الله. كما سبق معنا أن هذه الإسرائيليات إذا كانت تنافي مقام النبوة كهذه القصة فإنها مردودة ولا تحكى ولا يجوز حكايتها، وليس هي من الذي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث بقوله حدثوا عن بني إسرائيل، يحدث عنهم ما لم يأتي هذا مخالف لأصول الشريعة أو لمقام الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمر الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى هوى النفس فيضلك عن سبيل الله، أي عن الدلائل الدالة على توحيده. إن الذين يضلون عن سبيل الله أي عن الإيمان بالله لهم عذاب شديد بما نسوا بنسيانهم يوم الحساب المترتب عليه تركهم الإيمان، ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا عبثا ذلك خلق ما ذكر لا لشيء ظنوا الذين كفروا من أهل مكة فويل واد للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون. وأم بمعنى همزة الإنكار كتاب خبر مبتدأ محذوف أي هذا أنزلنا إليك مبارك ليتدبر أصله يتدبر وضغمة التاء في الدال آياته ينظر في معنيها فيؤمن وليتذكر يتعب أولو الألباب أصحاب العقول. وهبنا لداود سليمان بنه نعم العبد أي سليمان إنه أواب رجع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. إذ عرض عليه بالعشي وما بعد الزوال الصافنات الخير جمع صافنة وهي القائمة على ثلاث وقامت الأخرى على الطرف الحافر وهو من صفنا يصفن صفونا. الجياد جمع جواد وهو السابق والمعنى أن إن استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت. وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر إرادة الجهاد عليها العدو. فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم فقال إني أحببت ويردت حب الخير أي الخير عن ذكر ربي صلاة العصر حتى توارت أي الشمس بالحجاب أي استدرت بما يحجب عن الأبصار ردوها علي أي الخير المعروضة فردوها. فطفق مسعا بالسيف بالسوق جمع ساق والعناق ذبحها وقطع أرجلا تقربا إلى الله تعالى حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق برحمها فعوضه الله خير منها وأسرع ويريح تجري بأمره كيف يشاء. ولقد فتنا سليمان بالتلين وبالسلب الملك وذلك لتزوج وجه بامرأة هواها وكانت تعود الصنم في داره من غير علمه وكان ملكه في خاتمه فنزعه مرة عند إرادة الخلاء ووضع عند امرأته مسمات بالأمينة على عادته فجاء جني في صورة سليمان فأخذه منها وألقينا على كرسيه جسدا وذلك الجني وهو صخر أو غيره جلس على كرسيه سليمان وعكبت عليه الطير وغيرها. فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسيه وقال الناس أنا سليمان فأنكروا ثم أناب. رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بين وصل الخاتم فلبس وجلس على كرسيه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا يكون لأحد من بعدي أي سواي نحو فمن يهدي من بعد الله أي سوى الله إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء لينة حيث أصاب أضاد والشياطين كل بناء يبني الأبنية العجيبة وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ وآخرين منهم مقرنين مشدودين في أصوات القيود تجمع أيديهم إلى عناقهم وقلنا لو هذا عطاؤنا فمن أعطي منه من شئت أو أمسك عن العطاء بغير حسابنا إلى حساب عليك في ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب تقدم مثله. قوله رحمه الله في قوله تعالى في ذكر هذه القصة من أنها عرضت عليه وعرضت على داود سليمان وهذه الخير الصافنات ثم إنه شغل بها حتى فاتته الصلاة ثم إنه قال بالسوق والأعناق أي ذبحها وقطع أرجلها تقربا إلى الله. هذا عليه أكثر أنه ذبحها. وذهب بعض العلماء إلى أنه لم تفته الصلاة العصر وأنه لم يقع منه ذبح، وإنما معنى حبه الخير أي حب الخير لإقامة الجهاد في سبيل الله ولغلبة الدين، وليس معنى توارت بالحجاب أن الشمس غربت، لأن الشمس لم تذكر لا من قريب ولا من بعيد ولا إشارة ولا صراحة، بل المقصود أن سليمان كان يجري الخيل يستعرضها استعدادا للجهاد، فأجرى الخيل حتى غابت عن أنظاره ثم أمر بردها حتى رجعت إليه، ثم مسح بيده عليها دفعا للتعب عنها كما يفعل أصحاب الخيول. هذا القول الآخر، والله أعلم بالصواب في ذلك، وإن كان أكثر السلف على القول الأول. وفي المسألة مناقشات ذكرها ابن كثير، وهي ذلك هل يجوز عقر الخيل أو لا يجوز. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولقد فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه وذلك لتزوجه بامرأة هواها كانت تعبد الصنم، إلى أن قال ثم أناب رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل الخاتم. هذه من الإسرائيليات التي لا تجوز حكايتها، قال المبارك فوري، وهذا التفسير نقص شديد لهذا النبي وقلب للترتيب القرآني رأسا على عقب. فالقرآن صرح أن الفتنة وقعت أولا واستغفر ربه سليمان بعده، ثم سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ثم سخر الله له الشياطين. والتفسير يصرح بوقوع الفتنة بعد تسخير الشياطين، ثم اختلفوا في تفسير هذه الفتنة مع بيان أن إلقاء جسد على كرسيه من جملة تلك الفتنة، وقالوا الفتنة هي ما جاء في الصحيحين أن سليمان في الحديث في الصحيحين أقسم لا يطعن 100 امرأة تجاهد كل تلد كل امرأة ابنا يجاهد في سبيل الله، فلم تلد منهم إلا امرأة واحدة شق غلام. والله أعلم بالصواب. أما هذه القصة المذكورة فإنها من الإسرائيليات التي لا تجوز حكايتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه بأني مسني الشيطان بنصب بضر وعذاب ألم، ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدبا معه تعالى. وقيل لو أركض اضرب برجلك الأرض فضرب فنبعت عين ماء فقيل هذا مغتسل ما أنت تغتسل به بارد وشراب تشرب منه، فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بظاهره وباطنه. وهب ربنا له أهله ومثلهم معهم يحيى الله له من مات من أولاده ورزقه مثلهم رحمة نعمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. وخذ بيدك ضغثا وحزمة من حشيش أو قضبان فاضرب به زوجتك، وكان قد حلف لا يضرب أنها 100 ضربة للطاع علي يوما، ولا تحنث بترك ضربها، فأخذ 100 عود من الإذخر أو غيره فضرب به ضربة واحدة. إنا وجدنا صابرا نعم العبد أيوب إنه أواب رجاع إلى الله تعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أصحاب القوى في العبادة والأبصار البصائر في الدين. وفي قراءة عبدنا وإبراهيم بيان له وما بعده عطف على عبدنا إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكر الدار الآخرة أي ذكرها والعمل لها، وفي قراءة بالإضافة وهي للبيان وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين الأخيار جمع خير بالتشديد. واذكر إسماعيل واليسع هو نبي واللام زائدة وذا الكفل يختلف بنبوته قيل كفل 100 نبي فروا إليه من القتل وكلهم من الأخيار. هذا ذكر لهم بثناء الجميل هنا. وإن للمتقين الشامين لهم لحسن مآب مرجع في الآخرة جنات عدن بدر وعطف بيان لحسن مآب مفتعة لهم الأبواب منها متكئين فيها على الأرائك يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف حابسات الأعين على أزواجهن أتراب أسنانهن واحدة وهن بنات 33 سنة جمع ترب. هذا المذكور ما يوعدون بالغيبة وبالخطاب التفات اليوم الحساب أي لأجله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد انقطاع. والجملة حال من رزقنا وخبر ثاني لأن أي دائما أو دائم. قوله رحمه الله في قوله تعالى واذكر عبادنا وفي قراءة عبدنا وهما قراءتان متواترتان، ثم وجه هذه القراءة على قراءة عبدنا قال إبراهيم، أي المراد به إبراهيم، وذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يكون ما بعده معطوف على إبراهيم. وأما على قراءة عبادنا فالمراد إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وقوله في قوله تعالى بخالصة، وفي قراءة بالإضافة بخالصة ذكر الدار، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون، هذا ما يوعدون بالغيبة، وفي قراءة بالخطاب هذا ما توعدون، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى هذا المذكور للمؤمنين وإن للطاغين مستأنف لشر ومآب جهنم يصلون يدخلون فبئس المهاد الفراش، هذا العذاب المفهوم مما بعده، فليذوقوا حميم ماء حار محرق وغساق بالتخفيف وغساق بالتخفيف والتشديد ما يسير من صديد أهل النار، وأخر بالجمع والإفراد من شكله أي مثل المذكور من الحميم والغساق أزواج أصناف، أي عذاب من أنواع مختلفة، ويقال لهم عند دخول من النار بأتباعهم هذا فوج جمع مقتحم داخل معكم النار بشدة، فيقول المتبعون لا مرحبا بما إلى ساعة عليهم إنهم صالوا النار، قالوا أي الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتم أي الكفر لنا فبئس القرار لنا ولكم النار، قالوا أيضا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا أي مثل عذابي على كفري في النار، وقالوا أي كفار مكة وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار اتخذناهم سخريا بضم السين وكسرها كنا نسخر بهم في الدنيا وليأول النسب، أي أمفقودونهم أم زاغت مالت عنهم الأبصار فلم نرهم هم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسلمان، إن ذلك لحق واجب وقوع تخاصم أهل النار كما تقدم، قل يا محمد الكفار مكة رحمه الله اتخذناهم، هكذا على القراءة التي هو اعتمد قراءة بعمر بهمزة وصل، وإذا بدأنا بها تكون همزة قطع مكسورة لأن ثالث الفعل مفتوح، وأما على قراءة الجمهور اتخذناهم. نعم. أحسن الله إليكم، اتخذناهم سخريا بضم السين وكسيا كنا نسخر بهم في الدنيا ولأول النسب هي مفقودونهم أم زاغت مالت عنهم الأبصار فلم نرهم وهم فقراء المسلمين كعمال وبلال وصهيب وسلمان، إن ذلك لحق واجب وقوع تخاصم أهل النار كما تقدم، قل يا محمد لكفار مكة إنما أنا منذر مخوف بالنار، وما من إله إلا الله الواحد القهار لخلقه رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز العزيز الغالب على أمر الغفار لأوليائه، قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي، وقول ما كان لي من علم بالملأ الأعلى الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله إني جعل في الأرض خليفة إلى آخره، إن ما يوحى إلي إلا أنما أنا أي أني نذير مبين بين الإنذار، أذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هو آدم فإذا سويت وأتممت ونفخت وأجريت فيه من روحي فصار حيا وإضافة الروح إليه تشريف لآدم، والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه، فقعوا له ساجدين سجود تحية بالإنحناء، فسجد الملائكة كل مجمعون في تأكيدان إلا إبليس وأبو الجن كان بين الملائكة استكبر وكان من الكافرين، في علم الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي توليت خلقه، وهذا تشريف لآدم فإن كل مخلوق تولى الله خلقه، استكبرت الآن عن السجود استفهام توبيخ أم كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج من أي من الجنة وقيل من السماوات فإنك رجيم مطرود وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين الجزاء. قوله رحمه الله في قوله تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق، وغساق وغساق بالتخفيف والتشديد قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى وأخر وبالجمع والإفراد وآخر وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تعالى اتخذناهم سخريا بضم السين وكسرها وهما قراءتان متواترتان، وأعرض عن ذكر القراءة الأخرى في اتخذناهم. وقوله رحمه الله في قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال توليت خلقه. قال المبارك فوري فيه تعطيل لصفة اليدين وإبطال لهما. وإذا كان المعنى هو الذي قاله المحلي من أن الله تولى خلق آدم، فإن كل مخلوق تولى الله خلقه، فلم يبقى لخلق آدم ميزة على غيره. ولو لم يكن خلق آدم باليدين حقيقة لم يكن لآدم مزية ولا تشريف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون أي الناس. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أي المؤمنين. قال فالحق والحق أقول بنصبهما ورفع الأول ونصب الثاني. فنصبه بالفعل بعده ونصب الأول قيل بالفعل المذكور وقيل على المصدر أي أحق الحق، وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني، وقيل فالحق قسمي وجواب القسم لأملأن جهنم منك بذريتك وممن تبعك منهم من الناس أجمعين. قل ما أسألكم عليه على تبليغ رسالتي من أجر جعل وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن من تلقاء نفسي إن هو أيم القرآن إلا ذكر عظة للعالمين الإنس والجن دون الملائكة. ولا تعلمن يا كفار مكة نبأه خبر صدقي بعد حين أي يوم القيامة. وعلم بمعنى عرف ولا مقبل لا مقسم مقدر أي والله. قوله رحمه الله في قوله تعالى قال فالحق والحق أقول بنصبهما أي الكلمتين فالحق والحق ونصب الأول ورفع الثاني فالحق والحق أقول، ثم وجه هاتين القراءتين قال فنصبه الحق على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ أي رفع الثاني على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي فالحق مني. وقوله في قوله تعالى ذكر للعالمين الجن الإنس والجن دون الملائكة، ولعل الأقرب أن هذا ذكر القرآن ذكر للعالمين جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الزمر مكية إلا قل يا عبادي الذين أسرفوا الآية فمدنية وهي 75 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ من الله خبره العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب بالحق متعلق بأنزل فاعبد الله مخلصا له الدين من الشرك موحدا له ألا لله الدين الخالص لا يستحق غيره. والذين اتخذوا من دونه الأصنام أولياء وهم كفار مكة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قربى مصر بمعنى تقريبا. إن الله يحكم بينهم وبين المسلمين فيما هم فيه يختلفون من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. إن الله لا يهدي من هو كاذب في نسبة الولد إلى الله كفار بعبادته غير الله. لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما قالوا اتخذ الرحمن ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء واتخذ ولدا غير من قالوا الملائكة بنات الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله سبحانه تنزيها له عن اتخاذ ولد هو الله الواحد القهار لخلقه. قوله رحمه الله في سورة الزمر وهي 75 آية. قال الداني هي 75 آيات في الكوفي وثلاث أي 73 آيات في الشامي وآيتان في عدد الباقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق متعلق بخلقه. يكور يدخل الليل على النهار فيزيد ويكور النهار يدخله على الليل فيزيد وسخر الشمس والقمر كل يجري في فلك لأجل مسمى يوم القيامة، ألا هو العزيز الغالب على أمر المنتقم من أعدائه وغفر لأوليائه. خلقكم من نفس واحدة يا آدم، ثم جعل منها زوجها حواء، وأنزل لكم من الأنعام الإبل والبقر والغنم الضأن والمعز 8 أزواج من كل زوجان ذكر وأنثى، كما بين في سورة الأنعام. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق نطفة ثم علقا ثم مضغة في ظلمات 3، هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. عن عبادته إلى عبادة غيره، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن أرادوا من بعضهم، وإن تشكروا الله فتؤمنوا يرضى بسكون الهاء وضمها مع إشباع ودونه، أي الشكر لكم. ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى، أي لا تحملوا، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور بما في القلوب. وإذا مس الإنسان الكافر ضر دعا ربه منيبا راجعا إليه، ثم إذا خوله نعمة أعطاه النعمة منه نسي ترك ما كان يدعو يتضرع إليه من قبل، وهو الله فما في موضع من. وجعل لله أندادا شركا ليضل بفتح الياء وضمنها عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا بقية أجلك إنك من أصحاب النار. أمن بتخفيف الميم هو قانت قائم بوظائف الطاعة آناء الليل ساعاته ساجدا وقائما في الصلاة يحذر الآخرة يخاف عذابا ويرجو رحمة جنة ربك، من عاصم كفر أو غيره. وفي قراءة أمن بمعنى بل والهمزة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إلا يستوي يعني كما لا يستوي العالم والجاهل، إنما يتذكر ويتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم أي عذابه بأن تطيعوه. للذين أحسنوا في هذه الدنيا بالطاعة حسنة هي الجنة وأرض الله واسعة فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات، إنما يوفى الصابرون على الطاعة وما يبتلون به أجرهم بغير حساب بغير مكيال ولا ميزان. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإن تشكروا يرضه بسكون الهاء وضمها، يرضه مع إشباع ودونه، أي إشباع الضم يرضه لكم ودون إشباع يرضه لكم، وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى وجعل لله أندادا ليضل بفتح الياء وضمها، قراءتان متواترتان ليضل ليضل. وقوله في قوله تعالى أمن بتخفيف الميم، ثم قال بعد ذلك وفي قراءة أمن بتشديد الميم، وهذا الشكل الموجود تقريبي، وإلا فرسمها في المصحف مشددة همزة وبعدها ميم مشددة ثم نون، لأن هذا الشكل الموجود هو قبل الإدغام، أما كتابتها في المصحف فإنها تكون بعد الإدغام، وهذا من المواضع التي توصل فيها أم بمن. نعم، وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين من الشرك، وأمرت لأن أي بأن أكون أول المسلمين من هذه الأمة. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني من الشرك، أعبد ما شئتم من دوني غيره، فيه تهديد لهم وإذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة بتخليد الأنفس في النار وبعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة لو آمنوا، ألا ذلك هو الخسران المبين البين. لهم من فوقهم ظلال طباق من النار ومن تحت ظلال من النار، ذلك يخوف الله به عباده والمؤمنين ليتقوا، يدل عليه يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت لو ثنى أن يعبدوها وأنابوا أقبلوا إلى الله لهم البشرى بالجنة. فبشر عبادي الذين يستمعون قول فيتبعون أحسن وهو ما في فلاحهم، أولئك الذين أداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أصحاب العقول. أفمن حق عليه كلمة العذاب هي لأملأن جهنم الآية، أفأنت تنقذ تخرج من في النار. جواب الشرط وأقيم فيه الظاهر مقام المضبر والهمزة الإنكار والمعنى لا تقدر على هدايته فتنقذه من النار. لكن الذين اتقوا ربهم بأن أطاعوا لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت النار، أي من تحت غرف الفوقانية والتحتانية، وعد الله منصوب بفعل مقدر، لا يخلف الله الميعاد وعده. ألم ترى تعلم أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع أدخله أمكنة نبعه في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج ييبس فتراه بعد الخضرة مثلا مصفرا ثم يجعل حطاما فتاتا إن في ذلك لذكرى تذكرا لأولي الألباب يتذكرون به لدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته أفمن شرح الله صدره للإسلام فاهتدى فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه دل على هذا فوين كلمة عذاب للقاسية قلوبهم من ذكر الله عن قبل القرآن أولئك في ضلال مبين بين. الله نزل أحسن الحديث كتابا بدل من أحسن أي قرآنا متشابها أن يشبه بعضه بعضا في النظم وغيره مثانية ثني ثني فيه الوعد والوعيد وغيرهما تقشعر منه ترتعد عند ذكر وعيده جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين تطمئن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله عند ذكر وعده ذلك الكتاب هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل فما له من هاد أفمن يتقي يلقى بوجهه سوى العذاب يوم القيامة أي أشده بأن يلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقه كمن أمن منه بدخول الجنة وقيل للظالمين أي كفار مكة ذوقوا ما كنتم تكسبون أي جزاء كذب الذين من قبلهم رسلهم في اتيان العذاب فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون من جهة لا تخطر ببالهم فأذاقهم الله الخزي الذل والهوان من المسخ والقتل وغيرهما في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا المكذبون يعلمون عذابها ما كذبوا ولقد ضربنا جعلنا للناس هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون يتعظون قرآنا عربيا حال مؤكدة غير ذي عوج أي لبس واختلاف لعلهم يتقون الكفر ضرب الله للمشرك والموحد مثلا رجلا بدل من مثل فيه شركاء متشاكسون متنازعون سيئات أخلاقهم ورجل ولن سالما خالصا لرجل هل يستويان يعني مثلا تمييز أي لا يستوي العبد لجماعة والعبد لواحد فإن الأول إذا طلب منه كل من مالك خدمته في وقت واحد تحير في من يخدمه منه ماذا مثل للمشرك والثاني مثل للموحد الحمد لله وحده بل أكثر من أهل مكة لا يعلمون ما يصيرون إليه من العذاب فيشركون إنك خطاب للنبي ميت وإنهم ميتون ستموت ويموتون فلا شماتة بالموت نزلت لما استبطأ موته صلى الله عليه وسلم ثم إنكم أيها الناس فيما بينكم من المظالم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن إلى أحد أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشرك والولد إليه وكذب بالصدق بالقرآن إذ جاء أليس بجهنم مثوى مأوى للكافرين بلى والذي جاء بالصدق هو النبي وصدق به هم المؤمنون فالذي بمعنى الذين أولئك كهم المتقون الشرك لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لأنفسهم بإيمانهم ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أسوأ وأحسن بمعنى السيء والحسن أليس الله بكاف عبده أي النبي بلى ويخوفونك الخطاب له بالذين من دونه إلى صنام أن تقتله أو تخبره ومن يضل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز غالب على أمره ذي انتقام من أعدائه بلى ولئن لم قسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون تعبدون من دون الله الأصنام إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره لا أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته لا وفي قراءة بالإضافة فيما قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون يثق الواثقون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم حالتكم إني عامل على حالتي فسوف تعلمون من وصولة مفعول العلم يأتي عذاب يخزي ويحل ينزل عليه عذاب مقيم دائما هو عذاب النار وقد أخزاهم الله ببدر قوله رحمه الله في قوله تعالى هل هن كاشفات ضرة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قال وفي قراءة بالإضافة فيهما أي كاشفات وممسكات فالقراءة الأخرى هل هن كاشفات ضره وهل هن ممسكات رحمته وهما قراءتان متواترتان أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق متعلق بأنزل فمن اهتدى فلنفسه اهتدى ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل فتجبرهم على الهدى الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها يتوفى وقت النوم فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمن وقت موتها والمرسلة نفس التمييز تبقى بدونها نفس الحياة بخلاف العكس إن في ذلك المذكور لآيات لدلالات لقوم يتفكرون فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على البعث، وقريش لم يتفكروا في ذلك، أم بل اتخذوا من دون الله الأصنام آلهة شفعاء عند الله بزعمهم، قل لهم أيشفعون ولو كانوا لا يملكون شيئا من الشفاعة وغيرها ولا يعقلون أنكم تعبدونهم ولا غير ذلك، لا قل لله الشفاعة جميعا أيها مختص بها فلا يشفع أحد إلا بإذنه، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده ويدون آلهته اشمأزت نفرة وانقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه أي الأصنام إذا هم يستبشرون. قل اللهم بمعنى يا الله فاطر السماوات والأرض مبدعهما عالم الغيب والشهادة ما غاب وما شهد، أنت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، اهديني لما اختلف فيه من الحق، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا ضارا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يظنون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحق نزل بهم ما كانوا يستهزئون أي العذاب. قوله رحمه الله في قوله تعالى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أي وقت موتها، والمرسلة نفس التمييز تبقى بدونها نفس الحياة بخلاف العكس. هذا القول منه رحمه الله بناء على أن للإنسان نفسان، أحدهما نفس يحيا بها الإنسان وبفقدها يموت وهي نفس الحياة، والثانية نفس يتصرف بها الإنسان في اليقظة وبفقدها ينام أو يغمى عليه وهي نفس التمييز، وهذا مروي عن ابن عباس. وقوله تبقى بدونها نفس الحياة أي تبقى الروح في جسم الإنسان مع فقد نفس التمييز بالنوم بخلاف نفس الحياة، إذا ذهبت ذهبت معها نفس التمييز، هذا المراد بهذه الجملة. والصواب في معنى الآية ما جاء عن جماعة من السلف أنهم قالوا يقبض الله أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا، فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف، فيمسك التي قد ماتت أو كتب عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، قال السدي إلى بقية أجلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فإذا مس الإنسان الجنس ضر دعانا ثم إذا خولنا وعطينا ونعمة نعما منا قال إنما أوتيت على علم من الله بأني له أهل بل هي القولة فتة بلية يبتلى بها العبد ولكن أكثرهم لا يعلمون أن التخويل السيد رجل امتحان. قد قال الذين من قبل من الأمم كقارون وقوم راضين بها فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا ويجزاوها، والذين ظلموا من هؤلاء قريش سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين بفائتنا عذابنا فقحطوا سبع سنين ثم وسع عليهم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسع لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا بكسر النون وفتح وقل بضم يتيأسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا ارجعوا إلى ربكم واسلموا واخلصوا العمل له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون بمن إن لم تتوبوا واتبعوا أحسن ما أنزل لكم من ربكم والقرآن من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون قبل أتيانه بوقته بادروا قبل أن تقول نفسه يا حسرة أصر يا حسرة أين دامت على ما فرطوا في جنب الله يا طاعته وإن مخففة من قوله رحمه الله في قوله تعالى لا تقنطوا بكسر النون وفتحها لا تقنطوا قراءتان متواترتان ثم قال وقرئ بضمها وهي قراءة شاذة لا تقنطوا ثم قال إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من الشرك أي يغفر الذنوب جميعا أما الشرك فلا يكون إلا لمن تاب منه أما من لم يتب منه فإنه لا يغفر له. قال ابن عطية في قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا عموم بمعنى الخصوص لأن الشرك ليس بداخل في الآية إجماعا وكذا حكى الإجماع الثعالبي في آخر انتهى كلامه. المقصود بذلك إذا لم يتب منه أما إذا تاب منه فإن التوبة تجب ما قبلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله: وإن مخففة من الثقيلة أي وإني كنت لمن الساخرين بدينه وكتابه، أو تقول لو أن الله هداني بطاعته فهتديت لكنت من المتقين عذابا، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين المؤمنين، فيقال له من قبل الله: بلى قد جاءتك آياتي أي القرآن وهي سبب الهداية وكذبت بها واستكبرت تكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه وجوههم مسودة أليس بجهنم مثواهم مأوى للمتكبرين عن الإيمان؟ بلى وينجي الله من جهنم الذين اتقوا الشرك بمفازتهم أي بمكان فوزهم من الجنة وأن يجعلوا فيه لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، متصرف في كيف يشاء، له مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما. والذين كفروا بآيات الله القرآن أولئك هم الخاسرون، متصلهم بقوله: وينجي الله الذين اتقوا إلى آخره، وما بينهما اعتراض. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، غير منصوب بأعبد المعمور لتأمروني بنون واحدة وبنون بإدغام وفك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك والله لئن أشركت يا محمد فرض الله يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين إنعم عليك. وما قدروا الله حق قدره، ما عرفوا حق معرفته، وما عظموا حق عظمته حين أشركوا به غيره. والأرض جميعا حالنا السبع قبضته ومقبوضة له في ملكه وتصرفه. يوم القيامة والسماوات مطويات مجموعة بيمينه بقدرته سبحانه وتعالى عما يشركون معه. قوله رحمه الله في قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني، وفي قراءة قال بنون واحدة مشددة تأمروني، وبنونين مع فك تأمرونني، وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى: لئن أشركت يا محمد فرضا، أي على سبيل الاستراض، لا يحبطن عملك ولا تكن من الخاسرين. وقوله في قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه بقدرته، قال المبارك فوري، وكذا في قوله: قبضته مقبوضة له أي في ملكه وتصرفه، قال المبارك فوري في قوله: بيمينه بقدرته، هذا في قوله تعالى: في قبضته في ملكه وتصرفه، هذا التفسير فيه نظر، إذ كل شيء ملك لله وتحت تصرفه على الدوام، لا اختصاص له بيوم القيامة، فلا بد أن يكون معنى القبضة ما هو معروف عند العرب، وكذا معنى المطويات ما هو معروف عند العرب. انتهى كلام حفظه الله. والمراد بذلك، مراد المفسر بذلك، أن لا يثبت اليدين لله، ويجب إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى على اللائق بجلاله، كذا في قول بيمينه بقدرته، هذا تأويل منها، عفى الله عنه صفة اليدين، بل يثبتان لله على ما يليق بجلاله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله: ونفخ في الصور النفخة الأولى فصعق مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من الحور والولدان وغيرهما، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم جميع الخلائق الموتى قيام ينظرون ينتظرون ما يفعل بهم. وأشرقت الأرض وأضاءت بنور ربها حين يتجلى الله لفصل القضاء، ووضع الكتاب كتاب الأعمال للحساب، وجيء بالنبيين والشهداء أي أمة محمد يشهدون للرسل بالبلاغ، وقضي بينهم بالحق أي العدل وهم لا يظلمون شيئا، ووفيت كل نفس ما عملت الجزاء وهو أعلم، وهي عالم بما يفعلون فلا يحتاج إلى شاهد. وسيق الذين كفروا بعنف إلى جهنم زمرا جماعات في تفرقة، حتى إذا جاءوا فتحت أبواب وجواب إذا، وقال لهم خزانتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم القرآن وغيره وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب إلى أملأن جهنم الآية على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين مقدرين الخلود فيها فبئس مثوى مأوى المتكبرين جهنم. وسيق الذين اتقوا ربهم بلطفهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وألوا فيه للحارب بتقدير قد وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم حالا فادخلوها خالدين مقدرين الخلود فيها. وجوابه إذا مقدر أي دخلوها وسوقهم وفتح الأبواب قبل مديهم تكريمة لهم وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مديهم يبقى حرها إهانة لهم. وقالوا عطفنا على دخلوها المقدر الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وأورثنا الأرض يا أرض الجنة نتبوأ ننزل من الجنة حيث نشاء لأن كلها لا يختار فيها مكان على مكان فنعم أجر العاملين الجنة. قوله رحمه الله في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من الحور والولدان وغيرهما وقيل الملائكة وقيل الشهداء والله أعلم. وقوله في قوله تعالى وجيء بالنبيين والشهداء أي أمة محمد يشهدون للرسل بالبلاغ كما جاء هذا في أحاديث صحيحة أن هذه الأمة تشهد للرسل أنهم بلغوا ما أرسلوا به. صلى الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وترى الملائكة حافين حال من حول العرش من كل جانب منه يسبحون حال من ضمير حافين بحمد ربهم ملابسين الحمد يقولون سبحان الله وبحمده وقضي بينهم بين جميع الخلائق بالحق أي العدل فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. وقيل الحمد لله رب العالمين. ختم استقراء الفريقين بالحمد من الملائكة. سورة غافر مكية إلا الذين يجادلون الآيتين 85 آية. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ من الله خبره العزيز في ملكه العليم بخلقه غافر الذنب للمؤمنين وقابل التوب لهم مصدر شديد العقاب الكافرين أي مشدده ذي الطول أي لنعم الواسع وموصوف على الدوام كل من هذه الصفات فإضافة مشتقة من هذه التعريف كالأخيرة لا إله إلا هو إليه المصير المرجع. ما يجادل في آيات الله القرآن إلا الذين كفروا من مكة فلا يغررك تقلبهم في البلاد المعاش سالمين فإن عاقبتهم النار. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب كعاد وثمود وغيرهم من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه يقتلوه وجادلوا بالباطل ليدحضوه يزيل به الحق فأخذتهم بالعقاب فكيف كان عقاب لهم أي هو واقع موقعه. وكذلك حقت كلمة ربك أي لأملأن جهنم لا على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بدل من كلمة الذين يحملون العرش مبتدأ. قوله رحمه الله سورة غافر 85 آية. قال الداني هي 80 واثنتان في البصري وأربع في المدنيين والمكي وخمس في الكوفي وست في الشامي أي كل ما سبق وست وثمانين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى الذين يحملون العرش مبتدأ ومن حوله عطف عليه يسبحون خبره بحمد ربهم ملابسين الحمد يقولون سبحان الله وبحمده ويؤمنون به تعالى ببصائر ما يصدقون بوحدانيته ويستغفرون للذين آمنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك دين الإسلام وقهم عذاب الجحيم النار. ربنا وأدخلهم جنات عدن إقامة التي وعدتهم ومن صالح عطف عليهم في وادخلهم في وعدتهم من آبائهم وزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم في صنعه وقيهم السيئات أي عذابها ومن تقي السيئات يومئذ يوم القيامة فقد رحمته وذلك والفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون من قبل الملائكة ومن قتل أنفسهم عند دخولهم النار لما قلت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون في الدنيا إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمت ثلاثتين ماتتين وحي ثلاثتين لأنهم كل أحياءتين لأنهم كانوا نطفا أموات فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث فاعترفنا بذنوبنا بكفرنا بالبعث فهل إلى خروج من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا من سبيل طريق وجوابهم لا ذلكم إلى العذاب الذي أنتم فيه بسبب أنه في الدنيا إذا دعي الله وعده كفرتم بتوحيده ويشرك به يجعل له شريك تؤمن وتصدق بالإشراك فالحكم لتعذيبكم لله العلي على خلقه الكبير العظيم. هو الذي يريكم آياته دلائل توحيده وينزل لكم من السماء رزقا بالمطر وما يتذكر إلا من ينيب ويرجع عن الشرك فادعوا الله واعبدوه مخلصين له الدين من الشرك ولو كره الكافرون إخلاصكم فيه. وفي عد درجات الله عظيم الصفات أو رافع درجات المؤمنين في الجنة ذو العرش خالقه يلقي الروح الوحي من أمره قبل أعلامه يشاء من عباده لينذر يخوف الملقى للناس يوم التلاقي بحذلها وإثباتها يوم القيامة يتلاقيها للسماء والأرض والعابد والمعبود والظالم والمظلوم فيه يوم هم بارزون خارجون من قبورهم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم يقول تعالى يجيب نفسه لله الواحد القهار أي لخلقه اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك. قوله رحمه الله في قوله تعالى رفيع الدرجات أي الله عظيم الصفات أو رافع درجات المؤمنين في الجنة. قال الشيخ محمود التواجري رحمه الله قول أبي عبيد في قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش أي رافع درجات من يطيعه ويستجيبون لأمره. هذا القول وإن قال به بعض المفسرين فهو موافق لقول المعطلة الذين ينفون علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه. والصواب ما قاله ابن كثير في تفسيره في تفسير هذه الآية يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع المخلوقات كالسقف لها. انتهى كلام كثير. ثم قال الشيخ رحمه الله فالآية من أدلة علو الله على خلقه لا من أدلة رفع الدرجات لأوليائه وأهل طاعته. انتهى كلامه رحمه الله. فقوله أو رافع درجات المؤمنين يريد بهذا المعطلة ألا يثبت صفة العلو لله. وقوله ذو العرش خالقه قال المبارك فوري الله خالق كل شيء والإضافة تشعر بأمر اختص به العرش دون العالم فيحمل على أن المراد أنه صاحب العرش المستوي عليه بنفسه حقيقة استواء يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى يوم التلاق بحذف الياء وإثباتها التلاق والتلاق قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. قال ابن كثير والسعدي ويحتمل أن يكون كقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فيحتمل أن معناه سريع المحاسبة فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة لا يشغله شأن عن شأن وليس ذلك بعسير عليه سبحانه وتعالى. انتهى كلامهما. فقول المفسر رحمه الله يحاسب الخلق في نصف نهار فالله أعلم قد يكون أو يكون في ساعة الله أعلم بذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة يوم القيامة أزف الرحيل قرب إذ القلوب ترتفع خوفا لدى عند الحناجر كاظمين ممتلين غما حال من القلوب عومت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها ما للظالمين من حميم محب ولا شفيع يطاع لا مفهوم الوصف إذا شفيع له مصلى فما لنا من شافعين أو لو مفهوم بناء على زعمهم أن لهم شفعاء أي لو شفعوا فرضا لم يقبلوا يعلم إلا خائنة الأعين بموسى رقتها النظر إلى محرم وما تخفي الصدور القلوب والله يقضي بالحق والذين يدعون يعبدون كفار مكة بالله والتائي من دوني وهم الأصنام لا يقضون بشيء فكيف يكونون شركاء لله إن الله هو السمع لأقوالهم البصير بأفعالهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم في قراءة منكم قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور فأخذهم الله وأهلكهم بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق عذابه ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات والمعجزات الظاهرة فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. قوله رحمه الله في قوله تعالى والله يقضي بالحق، والذين يدعون بالياء والتاء، يدعون وتدعون قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى كانوا هم أشد، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم، وفي قراءة منكم، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين برهان بين ظاهر إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا هو ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق بالصدق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا استبقوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال هلاك. وقال فرعون ذروني أقتل موسى لأنهم كانوا يكفون عن قتله، وليدع ربه ليمنعه مني إني أخاف أن يبدل دينكم من عبادتكم إياه فتتبعونه، وأن يظهر في الأرض الفساد من قتل وغيره وفي قراءة أو في أخرى بفتح الياء والهاء وضم الدال. وقال موسى لقومه وقد سمع ذلك إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون قيل وابن عمي يكتب إيمانه وتقتلون رجلا أي لأن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات بالمعجزات الظاهرات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه وضرر كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم به من العذاب عاجلا، إن الله لا يهدي من هو مسرف مشرك كذاب مفتر. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرا غالبين حال في الأرض أرض مصر، فمن ينصرنا من بأس الله عذابه إن قتلتم أولياء إن جاءنا إلى ناصر لنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي وقتل موسى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد طريق الصواب. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يوم حزب بعد حزب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل بدر من مثل قبلهم مثل جزاء إعادة من كفر قبلكم من تعذيب في الدنيا، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي بعزف الياء وإثبات الياء يوم القيامة يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحاب النار وبالعكس، والنداء بالسعادة لأهلها وبالشقاوة لأهلها وغير ذلك، يوم تولون مدبرين عن موقف الحساب إلى النار ما لكم من الله من عذاب من عاصم مانع، ومن يضلل له فما له من هاد. قوله رحمه الله في قوله تعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى لأنهم كانوا يكفونه عن قتله. وفي حكمة منعهم من قتله عدة وجوه، أولها أن المانع من قتله الرجل المؤمن الذي سيأتي ذكره في الآيات، وثانيها أنهم منعوه من قتله احتقارا لموسى، وثالثها أنهم منعوه لقتله خوفا على فرعون لعلمهم أنه إذا تعرض لموسى أنه سيؤخذ ويعاقب حالا، ورابعها أنهم منعوه من قتله ليشتغل عنهم بموسى، لأن من عادة الملوك إذا لم يجدوا من يشتغل به تعرضوا لرعاياهم. وقوله في قوله تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم من عبادتكم إياه فتتبعونه، لعل الأولى أن يقال فتتبعوه بدون نون. وقوله في قوله تعالى أو أن يظهر في الأرض، وفي أخرى بفتح الياء أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إني أخاف عليكم يوم التناد بحذف الياء وإثباتها التناد والتنادي، وهما قراءتان متواترتان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل، أي قبل موسى، وهو يوسف بن يعقوب في قول عمر إلى زمن موسى، أو يوسف ابن إبراهيم ابن يوسف ابن يعقوب في قول بالبينات بالمعجزات الظاهرات، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا لك قلتم من غير بران لن يبعث الله من بعد رسولا فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره، كذلك مثل إضلالكم يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فيما شهدت به البينات الذين يجادلون في آيات الله معجزاته مبتدأ بغير سلطان برهان أتاهم كبر جدال خبر مبتدأ مقوة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك المثل الضلال يطبع ويختم الله بالضلال على كل قلب متعالى كل قلب متكبر جبال بتنوين قلب ودونه ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس وكل على القوي وكل على القراءة لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلوب وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا بلا ناري لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات طرقا الموصلة إليها فأطلعوا بالرفع عفوا على أبلغ وبالنصب جوابا لابني وجوابا لابني إلى إله موسى وإني لا أظنه أي موسى كاذبا لأن له إلها غيري قال فرعون ذلك تمويها وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل طريق الهدى بفتح الصاد وضمها وما كيد فرعون إلا في تباب خسار وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني بإثبات الله وحفظ أهدكم سبيل الرشاد تقدم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع تمتع يزول وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة بضم الياء وفتح الخاء وبالعكس يرزقون فيها بغير حساب رزقا واسعا بلا تبعة قوله رحمه الله في قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل قال ابن كثير يعني يا أهل مصر قد بعث إليكم قد بعث الله فيكم رسولا من قبل موسى عليه الصلاة والسلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام كان عزيز أهل مصر وكان رسولا يدعو إلى الله تعالى أمته بالقسط وقوله وهو يوسف بن يعقوب عمر إلى زمن موسى هذا قول لم يوافق عليه أحد من المفسرين المفسر رحمه الله فإن يوسف لم يعمر إلى زمن موسى وإنما مات قبل ذلك بكثير وقوله في قوله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب وفي قراءة كل قلب وفي قراءة كل قلبي وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى فأطلعوا وفي قراءة بالنص فأطلع وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى اتبعوني بإثبات الياء وحذف اتبعوني أهدكم واتبعوني أهدكم وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى فأولئك يدخلون الجنة وفي قراءة بفتح الياء وضم الخاء يدخلون وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك بما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغالب على أمر الغفار لمن تاب لا جرم حقا أنما تدعونني إليه لأعبده ليس له دعوة في الدنيا استجابة دعوة ولا في الآخرة وأنما ردنا مرجعنا إلى الله وأن المسلمين الكافرين هم أصحاب النار فستذكرون إذا عاينتم العذاب ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال ذلك لما توعدوا من مخالفة دينهم فوقاهم الله سيئات ما مكروا به من القتل وحق نزل بآل فرعون قوم معه سوء العذاب الغرق ثم النار يعرضون عليها يخوفون بها غدوا وعشيا صباحا ومساء ويوم تقوم الساعة يقالوا ادخلوا يا آل فرعون وفي قراءة من فتح الهمزة وكسر الخاء أمر للملائكة أشد العذاب عذاب جهنم واذكر إذ يتحاجون يتخاصم الكفار في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا جمع تابع فهل أنتم مغنون دافعون عنا نصيبا جزءا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد فأدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما قدر يوم من العذاب قالوا أي الخزنة تحكما أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات والمعجزات الظاهرات قالوا بلى أي فكفروا بهم قالوا فادعوا أنتم فإنا لا نشفع لكافر قوله رحمه الله في قوله تعالى ويوم تقوم الساعة ادخلوا وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء ادخلوا أي بقطع الهمزة بهمزة قطع ادخلوا والقراءة الأخرى بهمزة وصل ادخلوا وهما قراءتان متواترتان نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال انعدام، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، جمع شهاد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ والكفار بالتكذيب، يوم لا ينفع بالياء والتائب الظالمين معذرتهم، عذرهم لو يعتذروا، ولهم اللعنة أي البعد من الرحمة، ولهم سوء الدار الآخرة شدة عذابها. ولقد آتينا موسى الهدى التوراة والمعجزات، وأورثنا بني إسرائيل من بعد موسى الكتاب التوراة هدى هاديا وذكرى لأولي الألباب تذكرة لأصحاب العقول. فاصبر يا محمد، إن وعد الله بنصر أوليائه حق، وأنت ومن تبعك منهم، واستغفر لذنبك ليستن بك، وسبح صل ملتبسا بحمد ربك بالعشي وهم بعد الزوال، وليبكار الصلوات الخمس. إن الذين يجادلون في آيات الله القرآن بغير سلطان برهان أتاهم إما في صدور من الله كبر تكبر وطمع أن يعلو عليك ما هم ببالغي، فاستعذ من شرهم بالله إنه هو السميع لأقوال ما البصير بأحوالهم. ونزل في منكري البعث إلى خلق السماوات والأرض ابتداء أكبر من خلق الناس مرة ثانية وهي الإعادة، ولكن أكثر الناس الكفار لا يعلمون ذلك، فهم كالأعمى ومن يعلمه كالبصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمحسن ولا المسيء في زيادة، لا قليلا ما يتذكرون، يتعظون بالآية ويتذكرون قليلا جدا. إن الساعة الآتية لا ريب شك فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بها. قوله رحمه الله في قوله تعالى: يوم لا ينفع بالياء والتاء ينفع وتنفع، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ولا المسيء، قليلا ما يتذكرون بالياء والتاء، ما يتذكرون وتتذكرون، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اعبدوني أثبكم بقرينة، إذن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون بفتح الياء وضم الخاء وبالعكس جهنم داخرين صاغرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا للسادة الإبصار إليه مجازي لأنه يبصر فيه، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله فلا يؤمنون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. كذلك يؤفك أي مثل أفك هؤلاء أفك الذين كانوا بآيات الله معجزاته يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء سقفا بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه اعبدوه مخلصين له الدين من الشرك. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله لما جاءني البينات دلائل التوحيد من ربي، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب بخلق أبيكم آدم منه ثم من نطفة منية ثم من علاقة دم غليظ ثم يخرجكم طفلا ببعن أطفالا ثم يبقيكم لتبلغوا أشدكم تكامل قوتكم من 30 سنة إلى 40 ثم لتكونوا شيوخا بضم الشين والكسياء، ومنكم من يتوفى من قبل وأي قبل الأشد والشيخوخة، فعل ذلك بكم لتعيشوا ولتبلغوا أجلا مسمى وقتا محدودا ولعلكم تعقلون دلائل التوحيد فتؤمنون. قوله رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون بفتح الياء وضمها سيدخلون وسيدخلون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: والنهار مبصرا، إسناد الإبصار إليه مجازي لأنه يبصر فيه، وهذا سبق نظيره، فالنهار يبصر الناس فيه وليس هو الذي يبصر، وإنما هذا إسناد مجازي. وقوله في قوله تعالى: ثم لتكونوا شيوخا بضم الشين وكسر الشيوخا وشيوخا، وهما قراءتان متواترتان. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له كن فيكون، بضم النون وفتحها بتقدير أن، أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله القرآن أن كيف يصرفون عن الإيمان؟ الذين كذبوا بالكتاب القرآن وبما أرسلنا به رسلنا من التوحيد والبعث هم كفار مكة فسوف يعلمون عقوبة تكذيبهم. إذ الأغلال في أعناقهم، إذ بمعنى إذا، والسلاسل عطف على الأغلال، فتكون في الأعناق أو مبتدأ خبره محذوف في أرجلهم أو خبره يسحبون يجرون بها في الحميم أي جهنم، ثم في النار يسجرون يوقدون. ثم قيل لهم تبكيتنا أينما كنتم تشركون من دون الله معه وإلى أصنام قالوا ضلوا غابوا عنا فلنرهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أنكروا عبادتهم إياها. ثم أحضرت قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي وقودها كذلك أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين يضل الله الكافرين ويقال لهم أيضا ذلكم العذاب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق من الإشراك وإن كان البعث وبما كنتم تمرحون تتوسعون في الفرح ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى مأوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله بعذاب حق فإما نرينك فيه إن الشرطية مدغمة وما زائدة تؤكد معنى الشرط أول الفعل والنون تؤكد آخرة بعض الذي نعيدهم به من العذاب في حياتك وجواب الشرط معذوف أي فذاك أو نتوفينك قبل تعليم فإلينا يرجعون فنعذبهم أشد العذاب فالجواب المذكور للمعطوف فقط. قوله رحمه الله في تعالى: فإنما يقول له كن فيكون بضم النون وفتحها فيكون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أنكروا عبادتهم إياها ثم أحضرت. وهذا جواب عن سؤال يقال فيه إن حمل الآية على هذا الوجه يخالف قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فأجاب بأنها أولا تضل عنهم آلهتهم ويتبرؤون منها ثم تحضر وتقرن بهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. روي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 نبي من بني إسرائيل، 4000 من سائر الناس، وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله لأنهم عبيد مربوبون. فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب على الكفار قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق، وخسر هنالك المبطلون عبارة القضاء والخسران للناس وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. الله الذي جعل لكم الأنعام قيل الإبل خاصة هنا والظاهر والبقر والغنم لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع من الدر والنسل والوبر والصوف ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم هي حمل الأثقال للبلاد وعليها في البر وعلى الفلك السفن في البحر تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله الدالة على وحدانية تنكرون استفهام توبيخ وتذكير أي أشهر من أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض من مصانع وقصور فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسل بالبينات المعجزات الظاهرات فرحوا أي كفار بما عندهم من الرسل من العلم فرح استهزاء وضحك منكرين له وحاق نزل بهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب. فلما رأوا بأسنا شدة عذابنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمان لما رأوا بأسنا. سنة الله نصبوا على المصدر بفعل مقدر من لفظه التي قد خلت في عباده في الأمم ألا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب وخسر هنالك الكافرون. تبين خسران في كل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك. سورة حاميم السجدة مكية 53 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم الله أعلم بمراده به تنزيل من الرحمن الرحيم مبتدأ كتاب خبر فصلت آياته بينت في الأحكام والقصص والمواعظ. قرآن عربيا حال من كتاب بصفته لقوم متعلق بفصلت يعلمون يفهمون ذلك وهم العرب. بشيرا صفة قرآن ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سماع قبول. وقالوا للنبي قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ثقل ومن بيننا بينك حجاب خلاف في الدين فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا. وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه بالإيمان والطاعة واستغفروا. وويل كلمة عذاب للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم تاكيدون كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون مقطوع. قل أئنكم بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيل إدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأولى لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين الأحد والاثنين وتجعلون له أندادا شركاء. ذلك رب مالك العالمين جمع عالم وهو ما سوى الله وجمع الاختلاف أنواع بالياء والنون تغلب العقلاء وجعل مستأنف ولا يجوز أطفال صلة الذين الفاصل الأجنبي يا رواسي جبالا ثوابتا من فوقها وبارك فيها بكثرة المياه والزروع والضروع وقدر قسم فيها أوقات الناس والبهائم في تمام أربعة أيام أي الجعل وما ذكر معه فيهم الثلثاء والأربعاء سواء منصوبا على المصدر أي سواء أربعة استواء لا يزيد ولا ينقص للسائلين عن خلق الأرض بما فيها ثم استوى قصد إلى السماء وهي دخان بخار مرتفع فقال لا والأرض اتيا إلى مرادي منكما طبعا أو كرم في موضع الحالة طائعتين ومكرات قالت آتين بما فيها طائعين في تغريب المذكر العاقل أو نزلت عليه خطابه ما منزلته. قوله رحمه الله سورة حميم السجدة 53 آية. قال الداني هي 50 وآيتان عند البصري والشامي وثلاث عند المدنيان والمكي وأربع عند الكوفي. وقوله رحمه الله في قوله تعالى قرآنا عربيا لقوم يعلمون يفهمون ذلك هم العرب، وإنما خصهم بالذكر لأنهم يفهمونه بدون واسطة، أي يفهمون القرآن بدون واسطة، ولأن القرآن نزل بلغتهم، أما غيرهم فلا يفهمون القرآن إلا بواسطة. وقوله في قوله تعالى قل أئنكم بتحقيق الهمزتين أئنكم تسهيل الثانية أئنكم وإدخال ألف بينهما على الوجهين أئنكم أئنكم وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى وجعل فيها رواسي مستأنف ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي وهو قوله تعالى وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين فإنه معطوف على تكفرون وليس من أجزاء الصلة. وقوله في قوله تعالى فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها في موضع الحال أي طائعتين أو مكرهتين أي حالهما كونهما طائعتين أو مكرهتين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فقضاهن الضمير يرجع إلى السماء لأن في معنى الجمع الآية التي هي صيرا سبع سماوات في يومين الخميس والجمعة فرغ منها في آخر ساعة من وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا سواء ووافق ما هنا آيات خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأوحى في كل سماء أمرها الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة وزينا السماء الدنيا بمصابيح بنجوم وحفظا منصوب بفعل المقدر حفظنا من استراق الشياطين السمع بالشهب ذلك تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه فإن أعرضوا كفار مكة عن الإيمان بعد هذا البيان فقل أنذرتكم خوفتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود عذابا وليكم مثل الذي أهلكهم إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم مقبلين عليهم ومدبرين عنهم فكفروا كما سيأتي والهلاك في زمن فقط أنهي بأن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به على زعمكم كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا لما خوفوا بالعذاب من أشد منا قوة إلى أحد وكان واحد يقلع الصخرة العظيمة من الجبل يجعلها حيث يشاء أولم يروا يعلموا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآيات المعجزات يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا باردة في ليلة الصوت بلا مطر في أيام نحسات بكسر الحياة وسكونها مشؤومات عليهم لنذيقهم عذاب الخزي الدل في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى أشد وهم لا ينصرون بمن يعنهم وأما ثمود فهديناهم بينا لهم طريق الهدى فاستعبوا العمى اختاروا الكفار على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون المهين بما كانوا يكسبون ونجينا من الذين آمنوا وكانوا يتقون الله واذكر يوم يحشر بالياء والنون المفتوحة وضم الشين وفتح الهمزة أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يساقون حتى إذا ما زائدة جاءوا شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أي أراد نطقه. قوله رحمه الله في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة الصوت بلا مطر، باردة شديدة الصوت، ما فهي إما من الصر وهو البرد أو من الصرير وهو التصويت بشدة. والمفسر رحمه الله جمع بين المعنيين فقال باردة وهذا من الصر، وشديدة الصوت وهذا من الصرير. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ويوم يحشروا بالياء والنون يحشروا ونحشروا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: ذلك رب العالمين وما سوى الله، هذا تفسير صحيح، فإن المقصود بالعالمين كل ما سوى الله، وهو اسم للأفراد المتجانسة، ويقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، قيل هو من كلام الجلود، وقيل هو من كلام الله تعالى، وقيل هو من كلام الله تعالى كالذي بعده، وموقع تقريب ما قبله بأن القادر على إنشائكم ابتداء وإعادتكم بعد الموت أحيان قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم، وما كنتم تستترون عند ارتكابكم الفواحش من أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، لأنكم لم توقنوا بالبعث، ولكن ظننتم عند استدلالكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم مبتدأ ظن أنكم بدل منه الذي ظننتم بربكم، نعت البدل والخبر أرداكم أيالككم فأصبحتم الخاسرين، فإن يصبروا على العذاب فالنار مثوى منزل لهم من يستعتب ويطلب العتبى رضا، فما هم من المعتبين المرضيين، وقيضنا سببنا لهم قرانا من الشياطين فزينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما خلفهم من أمر الآخرة بقولهم لا بعث ولا حساب، وحق عليهم القول بالعذاب وهو الأمن، أن جهنم لاية في جملة أمم قد خلت هلكت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ائتوا باللغط ونحو يوصعوا في زمن قراءته لعلكم تغلبون، فيسكت عن القراءة. قال تعالى في فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون أن يقبح جزاء عملهم، ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جزاء وعداء الله بتحقيق همزة الثانية وابدار أواوى النار، وعطف بيان لجزاء المخبر به عند المخبر به عن ذلك، لهم فيها دار الخلد أي إقامة الانتقال منها جزاء منصوبا عن المصير بفعله المقدر بما كانوا بآياتنا القرآن يجحدون. وقال الذين كفروا في النار: ربنا أرنا لدينا ضلانا من الجن والإنس إبليس وقابيلا سنا الكفر والقتل نجعلهما تحت أقدامنا في النار ليكون من الأسفلين يشد عذابا منا. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، قال قيل هو من كلام الجلود، وقيل هو من كلام الله، أي قائل هذه الجملة: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. والذي ترجحه القاعدة التفسيرية أن يكون من كلام عائدا إلى الجلود، لأنها أقرب مذكور. وقوله في قوله تعالى: ذلك جزاء أعداء الله بتحقيق الهمزتين، جزاء أعداء الله وإبدال الثانية واو، جزاء وعداء الله، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: ربنا أرنا لدينا أضلانا من الجن والإنس إبليس وقابيل سنى الكفر والقاتل، فإن أول من سنى القاتل هو قابيل، نسأل الله السلام والعافية، وأول من سنى الكفر هو إبليس. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التوحيد وغيره مما وجب عليهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت أن أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم من أهل وولد فنحن نخلفكم فيهم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحفظكم فيها وفي الآخرة نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون نزلا رزقا مهيا منصوب به جعل مقدرا من غفور رحيم إلا ومن أحسن أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بالتوحيد وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزئياتهما لأن بعضها فوق بعض. إذا فعل السيئة بالتي هي بالخصلة التي هي أحسن كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فأصبح عدوك كالصديق القريب في محبته. إذا فعلت ذلك فالذي مبتدأ كأنه الخبر وإلى ظرف لمعنى التشبيه. وما يلقاها أية الخصلة التي أحسن إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ ثواب عظيم. وإما في إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة ينزغنك من الشيطان نزغن إن يصرفك عن الخصلة وغيرها من خير صالح ومستعد بالله جواب الشرط وجواب الأمر المحذوف أي يدفعه عنك إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. قوله رحمه الله في قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أي يصرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف. والمراد بالنزغ الوسوسة والمعنى وإن يوسوس الشيطان لك بترك ما أمرت به فاستعذ بالله أي أطلب التحصين بالله أو التحصن بالله من شره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إلى آيات الأربع إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا عن السجود لله وحده فالذين عند ربك فالملائكة يسبحون يصلون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يملون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يابسة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت انتفخت وعلت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون من ألحد ولحد في آياتنا القرآن بالتكليف لا يخفون علينا فنجازيهم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي من يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير تهديد لهم. إن الذين كفروا بالذكر القرآن لم نجعل نجازيهم وإنه لكتاب عزيز منيع لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليس قوله كتاب يكذب ولا بعده تنزيل من حكيم حميد إلا المحمود في أمره. ما يقال لك من التكذيب إلا مثل ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة للمؤمنين وذو عقاب أليم للكافرين. ولو جعلنا ذكر قرآنا أعجميا لقالوا لولا هل فصلت بينت آيات حتى نفهمها قرآن أعجمي ونبي عربي استفهام إنكار منهم بتحقيق الهمزة الثانية وقلبها ألفا بإشباع ودونه. قل هو للذين آمنوا هدى من الضلالة وشفاء من الجهل والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ثقال فلا يسمعونه وهو عليهم عما فلا يفهمونه أولئك ينادون من مكان بعيد أيهم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به. ولقد آتينا موسى الكتاب والتوراة فاختلف فيه بالتصديق والتكذيب كالقرآن ولولا كلمة سبقت من ربك بتقدير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لقضي بينهم في الدنيا فيما اختلفوا فيه وإن وإن المكذبين به لفي شك منه مريب موقع في الريبة من عمل صالحا فلنفسه عامل ومن أساء فعليه فضرر إساءته على نفسه وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قوله رحمه الله في قوله تعالى إن الذين يلحدون من ألحد ولحد أي من الرباعي والثلاثي فمن الثلاثي يلحدون وهي قراءة متواترة ومن الرباعي الحد يلحدون لأن الفعل رباعيا فإنه يضم أول المضارع وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أعجمي بتحقيق الهمزة الثانية وقلبها ألف بإشباع ودونه فخلاصة القراءات في أعجمي أربع قراءات إسقاط الهمزة أعجمي وتسهيل الهمزة الثانية أعجمي وإبدالها ألف تمثل حركات أعجمي وتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال أعجمي أعجمي وهي قراءات متواترة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة متى تكون، لا يعلم غيره، وما تخرج من ثمرة وفكرات ثمرات من أكمام أوعيتها جمع كم بكسر الكاف إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنك علمناك الآن ما منا من شهيدنا شاهد بأن لك شريكا. وظل غاب عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام، وظنوا أيقنوا ما لهم من محيص مهرب من العذاب. والنفي في الموضعين معلق عن العمل، وجملة النفي سدت مسد المفعولين. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير إلا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما، وإن مسه الشر الفقر والشدة فيئوس قنوط من رحمة الله. وهذا وما بعده في الكافرين: ولا إلا منقسم أذقنا وآتينا رحمة غنى وصحة منا من بعد ضراء شدة وبلاء مسته لا يقول أن هذا لي بعملي، وما أظن الساعة قائمة، ولا إلا منقسم رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى الجنة، فلا ننبئن الذين كفروا بما عملوا ولا نذيقنهم من عذاب غليظ شديد. واللام في الفعلين لام قسم، وإذا أنعمنا على الإنسان الجنس أعرض عن الشكر وناء بجانبه ثناء عطفه متبخترا وفكرات بتقديم الهمزة. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض كثير: قل أرأيتم إن كان القرآن من عند الله كما قال النبي ثم كفرتم به من أي لا أحد أضل ممن هو في شقاق خلاف بعيد عن الحق، أوقع هذا موقع منكم بيان لحالهم. سنريهم آياتنا في الآفاق أطال السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى يتبين لهم أنه القرآن الحق والمنزل من الله بالوعد والحساب والعقاب، فيعاقبون على كفر به وبالجاه به. أولم يكفي بربك فاعل يكفي أنه على كل شيء شهيد بدل من أي ولم يكفي في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء منا، ألا إنه في مرية شك من لقاء رب من إنكار والبعث، ألا إنه تعالى بكل شيء محيط علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وما تخرج من ثمرات، وفي قراءة ثمرات، وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه، وفي قراءة تقديم الهمزة ناء بجانبه، أي تقديم الهمزة على الألف، في قراءة تقديم الهمزة على الألف ناء، وفي قراءة ناء، وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة، أي كخلقهم أولا نطفا ثم علقة ثم مضغة ثم مضغة ثم عظاما، ثم بعد تمام خلقهم يخرجون من البطون، ثم يقضون في الدنيا ما يقضون، ثم بعد ذلك يصل المرء إلى قوته، ثم يبدأ بالضعف حتى يصل إلى الشيخ، وهكذا. فإن هذا من بديع صنع الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الشورى مكية، إلا قل لا أسألكم على آيات الأربعة 53 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. الله أعلم بمراده به. كذلك أي مثل ذلك الإيحاء يوحي إليك وأوحى إلى الذين من قبلك. الله فاعل الإيحاء العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وهو العلي على خلقه العظيم الكبير. تكاد بالتاء والياء السماوات ينفطرن بالنون، وفي قراءة بالتاء والتشديد من فوق إن يتشق كل واحدة فوق التي تليها من عظمته تعالى. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ملابسين الحمد ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين، ألا إن الله هو الغفور لأولياء الرحيم بهم. والذي اتخذوا من دونه إلى أصنام أولياء، الله حفيظ محصن عليهم ليجازيهم، وما أنت عليهم بوكيل تحصل المطلوب منهم، ما عليك إلا البلاغ. وكذلك مثل ذلك الحياة، وحين لك قرآن عربي لتنذر تخوف أم القرى ومن حولها أهل مكة وسائر الناس، وتنذر الناس يوم الجمع أي يوم القيامة يجمع في الخلق لا ريب شك به، فريق منهم في الجنة وفريق في السعير النار. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على دين واحد وهو الإسلام، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب. أم اتخذوا من دونه الأصنام أولياء أم انقطعتم بمعنى بل التي الانتقال وهمزة الإنكار، أي ليس المتخذون أولياء، فالله هو الولي والناصر للمؤمنين والفاعل لمجرد العطف، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم مع الكفار فيه من شيء من الدين وغيره فحكم مردود إلى الله يوم القيامة يفصل بينكم. قل لهم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب وأرجع. فاطر السماوات والأرض مبديع ما جعل لكم من أنفسكم أزواجا حيث خلق حواء من ضلع آدم، قوله رحمه الله سورة الشورى 53 آية. قال الداني هي 53 آيات في الكوفي و50 في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى تكاد بالتاء والياء تكاد ويكاد وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى السماوات ينفطرن وفي قراءة بالتاء والتجديد يتفطرن وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أولياء لله أولياء الله حفيظ محصن أي ضابط لهم ولأعمالهم فلا يغيب عنه شيء منها ولا يفلتون منه. فهذه الآية توبيخ للكفار وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ومن الأنعام أزواجا ذكورا وإناثا يذرأكم بالمعجمة يخلقكم فيه في الجعل المذكور أي يكثركم بسبب بالتوالد والضمير للأناسي والأنعام بالتغريب ليس كمثلي شيء والكاف زائلة لأنه تعالى لا مثل له وهو السميع لما يقال البصير بما يفعل له مقاليد السماوات والأرض مفاتيح خزائنها من المطر والنبات وغير ما يبسط الرزق يوسع لمن يشاء امتحانا ويقدر يضيقه لمن يشاء ابتلاءً إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وأول أنبياء الشريعة والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو التوحيد. كبر على المشركين ما تدعون إليه من التوحيد الله يجتبي إليه إلى التوحيد من يشاء ويهدي إليه من ينيب ويقبل إلى طاعته وما تفرقوا يا أهل الأديان في الدين بأن وحد بعضهم كف وكفر بعض إلا من بعد ما جاء من بالتوحيد بغيا من الكافرين بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير الجزاء إلى أجل مسمى يوم القيامة إلى قضي بينهم بتعذيب الكافرين في الدنيا. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم وهم اليهود والنصارى لفي شك منهم من محمد صلى الله عليه وسلم مريب موقع في الريبة لذلك التوحيد. فادعوا يا محمد الناس واستقم عليك ما أمرت ولا تتبع أهواءهم في تركه وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بأن أعدل بينكم في الحكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم فكل يجازى بعمله لا حجة خصومة بيننا وبينكم هذا قبل أن يمر بالجهاد. الله يجمع بيننا في المعاد لفصل القضاء وإليه المصير والمرجع. والذين يحاجون يجادلون في دين الله نبيه من بعد ما استجيب له بالإيمان لظهور معجزته وهم اليهود حجتهم داحضة باطلة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد. قوله رحم الله في قوله تعالى يذرأكم فيه والضمير للأناسي وهو ضمير الكاف. وقوله في قوله تعالى ليس كمثله شيء الكاف زائدة سبق وتقدم أن هذا التعبير معدول عنه ولا يقال في كتاب الله شيء زائد وإنما يقال صلة وتأكيد كما سبق هذا في كلام الزركشي في البرهان في علوم القرآن. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص والعمل. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.